الصفحة الثالثة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا وصف العذاب بأنه يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم؟ الوقفة الثانية: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وهذا عذاب معنوي على النفوس. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا يقال لهم في جهنم هذه المقولة؟ الوقفة الثالثة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى، حيث كانت العبادة لله وحده، فأماكن العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد. تفسير السعدي. السؤال: ما المراد من إخبار المؤمنين بأن أرض الله واسعة؟ الوقفة الرابعة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وإنما ذكره هاهنا تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها، كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذا، فحقر الله شأن الدنيا، أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلينا، فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه وإلى ما يمتثل. تفسير القرطبي. السؤال: بما ترد على من يقول كيف أعيش إن خرجت من أرض المعاصي ورزقي فيها؟ الوقفة الخامسة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو بلغ إلى الموت، بالنسبة لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد. تفسير ابن عاشور. السؤال: وضح في ضوء الآية هوان ما يلاقيه المؤمن من أذى مقابل ما ينتظره من ثواب. الوقفة السادسة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفها. والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس، أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. تفسير ابن جزي. السؤال: في هذه الآية تقوية لقلوب المؤمنين وتزكية للنفوس، وضح ذلك. الوقفة السابعة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يرزقها وإياكم يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه، وبين الراغب والقانع، وبين الحيول والعاجز، حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. تفسير القرطبي. السؤال: هل يزاد في رزق الحريص على الرزق لحرصه؟ معاني الكلمات: أجل مسمى، وقت عذابهم المقدر عند الله، يغشاهم، يحيط بهم ويعلوهم، وكأي من، وكم من، فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن الإيمان. يبسط، يوسع، ويقدر، يضيق. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله أن يرزقك الصبر ويعينك عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. العمل الثاني: حدد أوقات قدرتك على العمل في يومك وأسبوعك، ثم اقسمها بين العمل للدنيا وللآخرة، متيقنا أن رزقك على الله لا على جهدك. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. العمل الثالث: تأمل النمل والطير كيف يسوق الله تعالى إليها رزقها، ثم ادعو الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر أن يأتيك أجلك وأنت على معصية الله. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. التوجيه الثاني: لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده، لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. التوجيه الثالث: لا تحمل هم الرزق، فإن الله قد كفاك إياه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم